مش هيسيبك وانت تايه، مش هيسيبك وانت متعذب، مش هيسيبك وانت مظلوم الرؤوف عشان اللحظات السودة في حياتك ده ايه؟ واني تائه يا رب حقا، وجئتك اشتاكي ضعفي ويأسي. تعرف اني ليك رب لا يمكن هيسيبك، ربنا الرؤوف بيطمنك ان لا يمكن هيتخلى عنك، لا يمكن هيسيبك تتعذب، لا يمكن هيسيبك تتبهدل، لا يمكن هيسيبك تعاني، بس روح اقف على بابه. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. انا يا رب لم اعصيك طوعا ولكني ضعفت امام نفسي. من يجيب المضطر؟ المضطر ده اللي هنا الرؤوف بقى، اللي هو خلاص يا رب انا في لحظه سودا في حياتي، يا رب ما تسيبنيش ما تسيبنيش. كم واحد مريض لو قام الوقت بكاله دموعه، ام تقرف الناس بيكي لو شافت دموعك ما بتسيبكيش. وري له دموعك، وري له دموعك، عيطي له.